وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي هيأ ويسر بما أنعم به علينا وعليكم من هذا الفضل العظيم. أيها المسلمون، أهل السنة بالذات في هذا الزمن يجب أن يشكروا الله كثيرا وأن يكثروا من الشكر أكثر من غيرهم ومن العبادة، لأن الله عز وجل أنعم عليهم أكثر من غيرهم، فنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فلو قلب الإنسان فكره فيما أنعم الله عز وجل عليه ربما لطوى الليل راكعا ساجدا لله سبحانه، وطوى النهار في التسبيح والتهليل وعبادة الله سبحانه. فقد أنعم الله عز وجل علينا نعما عظيمة، من هذه النعم ساقنا الله عز وجل إليكم، وهذه نعتبرها نعمة عظيمة، كيف لا تكون كذلك؟ والله عز وجل قد ساقنا إلى إخوة لطالما دعونا الله في سجودنا أن يجمعنا بهم. وقد فكرنا بزيارتكم كثيرا ومرت أوقات علينا لضعف إيماننا ولما حصل مما تعلمون وتشاهدون من الفتن، سار الأخ أحيانا ييأس أن يلقى أخاه الذي في البلد الأخرى، إلا أن حسن الظن بالله يجعلنا نأمل ونظن وننتظر الفرج، وهذا كله من العبادة كما تعلمون. ففجأة ساقنا الله عز وجل إلى إخواننا، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، وحق لنا أن نتمثل بقول القائل: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فالحمد لله الذي جمعنا بكم، هذه نعمة عظيمة. ولما رأينا هذا الجمع المبارك ورأينا هذا الدار وهذه الدار العامرة بالخير، تذكرنا أمرين. الأمر الأول، تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: ليس الخبر كالمعاينة. فقد سمعنا أخبارا كثيرة تفرح الصديق وتغضب العدو، لكن لما رأينا ما شاهدناه بأعيننا رأينا أكثر مما وصف لنا وأكثر مما سمعنا. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونبشركم بأننا بفضل الله عز وجل نسمع دروس شيخنا أبي بلال ولا يذهب عنا إلا النزر اليسير، إلا النزر اليسير. والله نفرح فرحا كثيرا لكلماته ومواعظه وتوجيهاته، ونرى أن الله عز وجل قد نفع به نفعا عظيما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالفضل فضله. فشيخنا أبو بلال حفظه الله، ذكرت كثيرا لإخواني هنا وهناك عندما نخرج دعوة في بعض الأماكن ونلتقي ونتذاكر بعض أحوال مشايخنا، فأقول لهم كثيرا: يا أيها الإخوة، الله عز وجل هو الحكيم الخبير، خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعثه، ثم عاش فترة من الزمن ثم أخذه إليه ومات وتوفي. فهيأ الله عز وجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه في وقت عصيب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهكذا هيأ الله عز وجل الخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر، وقام الإسلام وانتشر في أصقاع المعمور. فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والإسلام في جزيرة العرب، وأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وما أخرجهم إلا عمر، وبقي الإسلام وانتشر في أصقاع المعمور. وهكذا على مر التاريخ، ومن الأمثلة القريبة نتذاكر مع بعض أخواننا كثيرا، الإمام الوادعي رحمة الله عليه جاء إلى البلاد اليمنية، وهي كما تعلمون، فهيأ الله عز وجل له دعوة عظيمة وقام خير عظيم، ثم مات كما مات العلماء من قبله. فظن ظان أنه آن له الأوان أن يخدش في الدعوة وأن يغير مسارها، فهيأ الله عز وجل الإمام الوادعي وأوصى لخليفته حفظه الله، وصرح بها بعض المخذولين وقال: ذهب زمن الخوف، كأنه يعبد الإمام الوادعي، كان يعبده، فلما مات ذهب زمن الخوف، عنده الخوف أزمنة وأوقات، فما علق خوفه بالله، ولكن هيأ الله عز وجل من حمى الله به الدعوة، وقام شيخنا يحيى حفظه الله، وكان يقول تلك الكلمة لما زادت الفتنة واشتدت الوحشة، فكان يقول: لو أبقى وحدي يا أهل السنة، وحدي وحدي، وبعضهم يقول: هانظر يريد المفاصلة، فإذا به لم يبقى وحده، بقي هو وأهل الخير في أصقاع المعمورة، فبقي في أوساطنا وما زال حفظه الله ورعاه. فقدر الله عز وجل وكتب ما كتبه، فانتقل من بين أظهرنا إلى مكان آخر، ونحن ننتظر من الله عز وجل رجوعه واللقاء بين يدي ذلك العالم والسماع من ما أعطاه الله عز وجل. فالحمد لله، ما ذهبت الدعوة، قام أهل السنة في أصقاع البلاد وفي خارجها، ووقعت في أيدي أمينة. والذي أريد أن أصل إليه أني أقول للأخوة كثيرا: لعل الله هيأ شيخنا أبا بلال يقوم بهذا الحمل ويقوم بالصدع بالحق، فرفع الله عز وجل قدره وأعز شأنه، وسار السلفيون في أصقاع المعمورة ينتظرون كلمته، وماذا يقول فهذا فضل الله. فالدعوة قائمة في أمكنة كثيرة، لكن من حيث حمل الجرح والتعديل والصدع بالحق وذكر الباطل للتحذير منه ومناصرة إخوانه والبر بشيخه حفظه الله وحفظ الله شيخنا أبا بلال لم نرى مثله، نقولها كلمة حق، لم نرى مثله حفظه الله هيأه الله. والله نسمع كلامه ونترقب ما سيأتي فنفرح ونبني عليه منهجا فترة، لأنه مأخوذ من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فترى الطالب تعتريه الشبه، هذا في قريته وهذا في بطن وادي من الأودية وهذا في رأس جبل وهذا في مدينة من المدن، ويأتي من يشوش عليه، فربما يسمع من شيخنا أبي بلال كلمة فثبته الله، ثبته الله، وهو قد لا يشعر، أي لا يشعر شيخنا بكثير من الخير الذي يحصل على يديه في أصقاع المعمورة. فحفظه الله عز وجل ووفقه. وأقول لكم أيها الإخوة، امتن الله عز وجل عليكم بهذا الخير فنحرص عليه جميعا، هذا خير لأهل السنة في أصقاع المعمورة، هذا خير للمسلمين في أنحاء العالم، فاحرصوا عليه ولا تظنوا أنكم فاتكم شيء، والله ما فاتكم شيء. وإذا جاء في بعض الأشهر حر فغيركم عنده حر معنوي، وأنتم عندكم حر حسي، ما ضرنا الحر الحسي وما عندكم حر معنوي. إخوانكم في بعض البلاد الباردة القارسة في البرد مرتاحون حسيا وعندهم حر معنوي، فوالله لكثير من الحر الحسي خير من قليل من الحر المعنوي، فأنتم في أمن وأمان وفي مركز علم قائم على الجرح والتعديل الصافي على الكتاب والسنة على ما كان عليه علماؤنا وإخواننا في تلك الدار. فالحمد لله على هذا الخير، ووالله لو بقيت إلى الصباح أذكر بعض هذه المناقب ما أعطيتها حقها، لكن يكفيني أن أقول لكم والله إني في سعادة لا يعلمها إلا الله، وأن ما يخرج من لساني من التعبير على الفرحة التي رأيتها وأسعدني الله عز وجل بها بلقائكم ما هو ولا عشر معشار ما يحمله القلب. فوالله نحبكم كثيرا، وأحببنا الخطى التي مشيناها إليكم، وفرحنا فرحا عظيما، وقد كنا ننتظر هذه الزيارة شهور، لكن قدر الله، وما كنت أتوقع أن يقع لنا ما قاله أهل مضى أولئك القوم وفد بني عبد القيس كما قالوا لرسول الله: بيننا وبينك مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. فنحن والله حصل بيننا وبينكم ما قد سمعتموه وعلمتم به، لكن هذا يذهب بإذن الله ويأتي فرج الله سبحانه وتعالى. وإن كان من كلمة بعد هذه المقدمة، وما كنت أحب أن أنتهي من هذه المقدمة التي نتذاكر فيها ما يحمل القلب من الشوق لإخوانه، فأقول أيها المسلمون، يا معاشر أهل الحديث، يا طلبة العلم، يا من فتح الله علينا بشيء من العلم قل أو كثر، قد اصطفى الله عز وجل طالب العلم، فلا بد أن يكون لنا من ما نتدارسه ونتذاكره، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. أيها المسلمون، الإمام البخاري رحمه الله كما تعلمون في صحيحه بوب بابا قال: باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. ثم ساق بسنده من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو عمر، حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. هذا لفظ البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة، وقد جاء عند ابن ماجه وعند غيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وجاء عن غير ابن مسعود: وفيه إلا السام، وفيه إلا الهرم. وشاهدنا هذا الحديث الذي يجب أن نفهمه جميعا وأن نعمل به: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. هذا من رحمة الله عز وجل ومن الفرج بعد الشدة، أنه ينزل الداء وينزل له الشفاء. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الله عز وجل ركب الإنسان من جزئين، فركبنا من الروح والجسد، هذا ملموس معلوم لنا أن الله خلقنا من روح وجسد، وجعل الله عز وجل دواء كل جزء مما جاء منه، وهذه حكمته. فخلق الله عز وجل الجسد من تراب، أليس كذلك؟ خلق الجسد من تراب. لو تأملت وفكرت لوجدت أن كل ما يحتاجه الجسد من التراب، ما يخرج عنه البتة. فمثلا الجسد يحتاج أكلة وشربة، يحتاج الأكلة والشربة، كل الأكل والشراب يخرج من التراب. فنحن نأكل الحبوب ونأكل الفواكه، أين تزرع؟ لا بد أن تمر على التراب، فتخرج من بين التراب ثم تكون أكلا لهذا الإنسان. والشراب كله نأخذه من التراب حتى ما ينزل من السماء، ينزله الله عز وجل إلى الأرض فيحفظه فيها ثم يخرج إلينا. الملبس كله مرده إلى التراب، فهو إما من القطن ومرده إلى التراب، وإما من غير القطن وهو يخرج من باطن الأرض ومن أشياء يصنعونها، وكله مرده إلى التراب. لو نظرت إلى علاج الإنسان لوجدت أن مرده علاج جسده مرده كله إلى التراب. فالحبة مثل هذه العقاقير والعلاج الكيماوي كما يسمى، الحبة مأخوذة من الأشجار، والأشجار مزروعة في التراب، وهكذا المشروبات، وهكذا الإبر، الماء الذي يضرب لجسدك مرده إلى التراب، هو من أشجار وأشياء مردها لا بد أن تعيش في التراب. اللحوم التي خلقها الله عز وجل وجعلها لابن آدم كلها لا بد أن تلتصق بالتراب. فالأنعام والدجاج وغير هذه الأشياء كلها لا بد أن تتربى ويربيها الله عز وجل بمأكولات من التراب، فهي تأكل من الأشجار والحشيش وما شابه ذلك، ثم تتربى ويأكلها الإنسان، وأصل غذائها من التراب. كل ما نحتاجه من التراب، كل ما يحتاجه الجسد من التراب. هذه البيوت التي نسكنها أصلها من التراب، سواء كانت أحجار أو أتربة أو أسمن، فمردها إلى ما خلقنا الله عز وجل منه. إذن هذا الجزء من بني آدم الذي هو الجسد كل ما يحتاجه يخرج من التراب. الجزء الثاني الذي نريد أن نتذاكره، وإنما هذه مقدمة وتمهيد لما سيأتي، الروح. والروح هذا هو الذي يرفع الله عز وجل به العبد وبه يوضع. هذا الروح أمره عجيب، ولذلك تأمل عندما يأتي النوم شبيه الموت، وهو الموتة الصغرى. ولذلك كان من أذكار الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فهي موتة صغرى. الروح تفارق الجسد مفارقة يسيرة، فيفقد الإنسان عقله ويسير شبه ميت. فإذا استيقظ رجع التركيب الإلهي الذي ركبه الله كما كان. فإذا جاءت الموتة الكبرى خرجت الروح بالكلية، فإذا بالإنسان بين يديك لا يتحرك، له عينان وله أذنان وله جميع الحواس. يا فلان هذا لسانك كنت تتكلم به، تكلم حدثنا، ما يحدثك، مات. كيف مات وجسده تراه أمامك؟ مات، ذهبت الروح. إذن هذا هو الجزء الثاني، الروح. هذا الروح من أمر الله. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الروح ماذا قال الله، قل الروح من أمر ربي. إذن الروح من أمر الله، فلا تحيا ولا تقوم ولا تعز إلا بأمر الله. وأمر الله هو كتابه، أمر الله سنة نبيه، أمر الله هو الوحي الذي أوحى الله عز وجل على نبيه وأخبره أنه أوحى إليه بأمره كما في آيات كثيرة. إذن هذا الروح إذا حصل له فساد أو حصل له مرض أو حصل له أي شائبة، فما نعالجه لا بالتفاح ولا بالرمان، ولا نعالجه لا بالخبز ولا بالحنين. الروح ما يحتاج. إنسان كذاب يقول: أنا أريد أن أتوب من الكذب وتعالج، قالوا ادوا له كيلو تفاح، ما ينفع. الكيلو التفاح يحتاجه الجسد. إذن أنت تحتاج آية تحذر من الكذب، وأنت تحتاج حديثا ليعالج الله عز وجل روحك ويحصل لك الشفاء العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر إذا فهمناه بقي معنا أمر لا بد أن نفهمه، وهو أن الأجساد تمرض ولا بد لها من علاج، وعلاجها لا يؤخذ بالعشوائية، إنما يضبط بإرشادات الطبيب، أليس كذلك؟ هذا معلوم مسلم به، جميع الناس يسلمون، بالعلماء والجهال ومن كان من المسلمين أو من غيرهم. فترى المستشفيات تبنى والأطباء يتوافدون إليها، فإذا حصل لك مرض تعود إليهم، والناس كلهم يعرفون هذا، ما يخطئون فيه. ولذلك ما ترى واحدا من البشر لا أهبل ولا ذكي تؤلمه بطنه ويذهب عند البنشري. قد رأيت واحد هكذا يذهب عند البنشري يقول: اعطني حبة أو بطني تؤلمني، وما دخل البنشري من بطنه. البنشري يختص بكفرات السيارات. اذهب إلى طبيب ولو قلت هذا لا أجمع الناس إجماعا أنك من المجنونين أو من المجانين، يجمعون إجماع، يحصل الإجماع. إذن هذه المسألة كلنا نعرفها. مسألة أخرى لو ذهبنا إلى الصيدلية مليئة بالعلاج ومليئة بالحبوب والإبر التي قد يعافي الله عز وجل بها أمما كثيرة، تصل إلى هناك تقول للدكتور خلاص أعطني من هنا ومن هنا ومن هنا، وتأخذ الذي تريد وتشرب متى تريد، ما سيستقيم هذا. لابد أن تقول للطبيب في كذا وكذا، وهو ينزل لك الفحص ويفحص ماذا فيه، ثم يقرر لك العلاج، ثم يأمرك كيف تتناوله. هذه الإبر يعطيك 20 إبرة تضربها في كذا كذا يوم، فلو وصلت إلى البيت تقول خلاص قد أخذت الإرشادات من الطبيب وما أريد بقية إرشادات، والطبيب طول المسافة قرابة 20 يوم استخدم علاج، أنا أتغدى غدا دسم وأشرب العلاج مرة واحدة، يصلح؟ ربما تموت، والله تموت ربما إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمات من أجل أن نتذاكر علاج الروح، وإلا فالناس مجمعون على هذا، ما أحد سيرضى يخالف إرشادات الطبيب، لأن الناس في غاية الحرص على أجسادهم، والأرواح أهملها كثير من الناس. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الآية شاهدنا فأحييناه، هو يأكل ويشرب لكن قلبه ميت ما عنده إيمان ولا إسلام. هكذا أيها المسلمون في علاج الروح، الله عز وجل أنزل القرآن والسنة علاجا للأرواح، لكن لا يكفي أن تأخذ الآية وتعالج روحك بها، ولا يكفي أن تأخذ الحديث وتعالج روحك به، لأن الإنسان إذا أخذ الآية والحديث بدون إرشاد الطبيب الروحي قد يهلك، كما أن الله جعل للأجساد أطباء جعل للأرواح ماذا؟ أطباء يعلمون كيف نستخدم الكتاب والسنة. يصور هذا الأمر ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته بقوله: الجهل داء قاتل ودواؤه، إذن يبين أن الجهل ماذا؟ داء، الداء مرض، ودواؤه نوعان في التركيب متفقان: وحي من القرآن أو من سنة، آية وحديث. لكن بعد هذا من يذكرنا بتكملة البيت من أجل أن نتذاكر لا ننساها؟ وطبيب ذاك العالم الرباني، لا بد من طبيب، لا بد من إرشادات الطبيب. فمن ترك العلماء هلك، ومن ترك سيرهم غوى. ولذلك المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام، أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم سينقسمون إلى 73 فرقة كلها في النار، كلها مريضة، كلها مريضة تستحق أن تتعالج في نار جهنم إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. بالله عليك، لماذا نجت هذه الواحدة مع أن 72 فرقة يستخدمون العلاج الروحي؟ فهم يقولون كتاب سنة. هات لي مسلم ينتسب إلى الإسلام، دعك من الذين ابتدعوا بدع كفرية، لكن ممن ينتسبون إلى الإسلام يقولون: ما عندنا كتاب ولا سنة، اذهب وصلي وراء الحزب وهو يقرأ الفاتحة وجزء من القرآن، أو لا يقرأ من الإنجيل، يقرأ من الكتاب والسنة، يعني يقرأ من القرآن في الصلاة ويحاضر بقال الله وقال رسوله. وهكذا كل المبتدعة وكل المنحرفين الذين ينتسبون إلى الإسلام ولم تكن لهم بدع مكفرة يقولون كتاب سنة، كتاب سنة. إذن كيف ضلوا؟ كيف حكم عليهم العلماء بالضلال؟ كيف خالفوا الحق وعندهم العلاج؟ تركوا إرشادات الطبيب، تركوا إرشادات العالم. ولذلك الفرق الذي بيننا وبين أهل الأهواء فنحن نقول كتاب وأهل الأهواء يقولون كتاب، ونحن نقول سنة وأهل الأهواء يقولون سنة، لكن الفرق بيننا وبينهم نحن نضيف شرطا ثالث، ما هو؟ فهم سلف الأمة. هذه إرشادات الطبيب الروحي. نحن نقول فهم سلف الأمة، وهم يقولون لا، فهم علمائنا، هم رجال ونحن رجال. انظر الهلكة أين هي؟ إرشادات العلماء وأخذ فهم العلماء، هذا به النجاة، لأنه أعرف، هو الذي خبر العلم وسبره وبرك بينه وأعطاه الله عز وجل الفهم والاستنباط. أيها المسلمون، هذه المقدمة أظن أنها لا تكفي، فلا بد من ضرب لبعض الأمثلة، لأننا طلبة علم، وأكثر ما نخاف على أنفسنا أن نقع مثل أشعب. ترى طلاب العلم أكثر ما يهلكهم التشاعيب الفاضية، فيحصل على قليل من العلم فيبدأ يتزحزح عن فهم العلماء، ما تدري الله يقول لك ها، وأنا ما أنا مقلد، وأنا وش دخلني بفلان، خلاص يدخل إبليس من هنا مدخلا عظيما، فيفسد كثيرا من طلبة العلم ومن حملة الدين إلا من وفقه الله. لابد من ضرب بعض الأمثلة لنفهم الحاجة الماسة لفهم العلماء وللسير وراء العلماء بدون تقليد، بدون تقليد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات أخذ الخلافة بعده كما تعلمون من؟ أبو بكر. حصلت قضيتان، انتبه ركز احذر قلبك وسمعك، حصلت قضيتان على إثر موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القضية الأولى، كان رسول الله قد أعد جيش أسامة، كان قد أعد، أما أعد أعد، على إثرها مات قبل أن ينفذ جيش أسامة. القضية الثانية، ما أن مات رسول الله إلا وجاء بعض العرب وارتدوا عن تقديم الزكاة للخليفة أبي بكر الصديق، قضيتان ليس سهلة. فهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كان بين أظهرنا وهو رسول الجميع، هكذا لبس عليهم الشيطان. لما مات قالوا أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، إقام الصلاة، صوم رمضان، حج البيت، هذه الأربعة نحن متفقون عليها. لكن هذه قضية المال، قضية المال وش دخل أبي بكر من أموالنا؟ كنا نؤديها لرسول الله لأنه رسول الجميع، لكن أبو بكر هذا هو واحد مثلنا، نحن سنصلي ونحج ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذه الزكاة نخليها للأولاد، ما لا نخرجها. فهموا هذا الفهم السقيم. أبو بكر حتى قال قائلهم: أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. دخل لهم الشيطان من هذا الباب. تخيل الآن أعلن عليهم أبو بكر الحرب، التوبة أو السيف: أنا أريد أن نتذاكر أنا وإياك أمرا مهم لنعرف ما معنى فهم العلماء. عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم، رأيت، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم رأيت أني أعطيت قدحا من اللبن فشربته فأعطيت فضله عمر. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ ماذا قال؟ العلم. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة: إن تطيعوا هذين تهتدوا، وأشار إلى أبي بكر وعمر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. لكن أبو بكر عنده مزيد فضل على عمر، وعنده مزيد علم على عمر. بصره الله في هذه الفتنة قبل كل صحابي. جاءه عمر، لابد من الرجوع إلى العلماء. انتبه، أنا وأنت أحيانا تحصل لنا نشوة فيقول لنا إبليس خلاص أنت مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وإيش باقي؟ هات وفتي فتوى. أبو بكر يأتي عند عمر، أو عمر يأتي إلى أبي بكر: يا خليفة رسول الله، أتقاتل القوم وقد سمعت رسول الله يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. الآن عمر يراجع أبا بكر، أما يراجعه هو يراجع أما يراجعه، استدل بدليل أما استدل بدليل. لكن لا يا عمر، الموقف موقف أبي بكر، وأبو بكر في هذه الفتنة عنده مزيد علم. قال: وهذا من حق الإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عناقا صغار المعز. وفي رواية: عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقاتلتهم عليه. ماذا قال عمر؟ فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر. لابد من أمر آخر نأخذه من هذه القصة. لو أن عمر ما رجع إلى أهل العلم، وهو من أهل العلم، لكن رجع إلى الخليفة وأتى البيت من بابه وأتوا البيوت من أبوابها، لو أن عمر سمع هذا الكلام وذهب لعند علي ولا عند معاذ وجمع لمجموعة ويقرقر هناك، ما يذهب إلى عند أبي بكر: انظروا انظروا إلى أبي بكر كف علبنا، يريد يقتل المسلمين، وبدأ يشوشر بالخبر، ماذا سيحصل؟ سيحصل ضرر على المسلمين. لكن عمر رضي الله عنه يعرف البيت ويعرف بابه، فالتبس عليه أمر في بداية الأمر فجاء إلى الباب، رجع إلى العلماء. هذا فهم العلماء. اجتمع الصحابة بعد ذلك جميعا وقاتلوا وحصل الخير، ورجع من رجع، وقتل من قتل، وأعز الله عز وجل الإسلام. القضية الثانية قضية الجيش. مات رسول الله وبعض الأعراب ارتدوا. أبو بكر قال: لابد أن ينفذ جيش أسامة. جاء مجموعة من الصحابة: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، هم في أول الأمر يلتبس عليهم لكن يعودوا إلى العلماء الكبار فيفتح الله عز وجل عليهم، لو تركت الجيش في المدينة، الآن الناس يرتدون ونحن بحاجة للجيش في هذا المكان، فكيف سنعمل؟ الجيش سيذهب ويقاتل الروم ويحصل ما يحصل، نحن بحاجة إلى الجندي. هؤلاء يراجعون عالمهم وشيخهم وخليفة رسول الله فيهم. اسمع لما سمع العالم الكبير أبو بكر الصديق ماذا قال. يراجعوه العلماء من الصحابة، لكن قد يلتبس عليهم بعض الأمر لأنهم بشر، ولكل مقام حد معلوم أعطاه الله. بعدها قال: والله لو جاءت السباع وتخطفت نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى خارج المدينة. هذا ما بعده شدة، لأن نساء رسول الله أفضل عند أبي بكر من نسائه وأولاده. والله ما أخرت جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. خلاص، عالم قال كلمته، استمع الصحابة له، فجهز الجيش وأنفذه وخرج يرافق أسامة. ثم لما رافقه قطعة من الطريق قال له: يا أسامة، أتأذن لعمر؟ قائد الجيش وأبو بكر وعمر في الجيش، أتأذن لعمر؟ قال: أذنت له. فلما خرج الجيش إذا بالمرتدين ترتجف قلوبهم، الله أكبر، أبو بكر ينفذ جيش يقاتل، ينفذ جيش يقاتل الروم؟ إذن بقي معه جيش قوي يعلم الله، كيف سيعمل بنا؟ خافت قلوبهم ورجفت، وجعل الله عز وجل في تنفيذ أمر رسول الله خيرا كثيرا. انظر ما أجمل الرجوع إلى العلماء. وإن كان عندك علم، هؤلاء الصحابة يرجعون إلى كبارهم. وإن كان عندك علم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما تعلمون عند الدارمي وغيره، لما ظهر على المسجد رأى أناس حلق حلق حلق حلق يجتمعون، ولكل حلقة أمير، سبحوا 100 كبروا 100 ومعهم حصى. هلو كنت أنا وأنت ما عندنا علم عن نقول هؤلاء يسبحون ويكبرون ما يقولون، ربما نجلس نسبح معهم، لضعفنا نجلس نعد بالحصى معهم. أبو موسى رأى شيء لكن تحير، أصله خير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإيش في هذا؟ هذا خير، لكن هذه الحلقة وهذا كلمة سبحوا 100 كبروا 100 أول مرة يراها، ما استطاع أن يفصل بالقضية، لم يتكلم، مباشرة يرجع إلى ابن مسعود إلى عالم أكبر منه، فيقف عند بابه عند بابه، فلما خرج يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا وما رأيت إلا خيرا. قال وما هو؟ قال إن أحياك الله سترى. فلما وصل العالم النحرير، وأبو موسى عالم لكن ذاك أعلم، وصل رآهم قال أيها الناس ما أسرع هلكتكم بعد نبيكم، ها هي ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والله إنكم على ملة أهدى من نبيكم، أو أنكم قد فتحتم للناس باب ضلال. الأولى ما هي موجودة، والصح ماذا؟ الثاني. وإذا بهم يجادلون، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، اترك مجادلة العلماء، اترك الكلام الفارغ، أنا وأنت صغار، من نحن؟ أطفال علم، والفتن لها أهلها يفتون فيها، والنوازل لها أهلها. يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لم يصبه. يقول بعض رواة القصة فرأيناهم رجلا رجلا يجاهدون يوم النهروان، يقاتلون يوم النهروان مع الخوارج. الشاهد انتبه لكلام العلماء، لا تسبقهم لا تسبقهم. نريد مثالا آخر يوضح لنا هذا الأمر، لأننا في هذه الأيام ابتلينا بفتنة مخالفة العلماء. هذه فتنة سموها هكذا، أحسن اسم لها هكذا، فتنة مخالفة العلماء، اخترط فيها وانخرط فيها كثير من الناس لسبب ولآخر. سلمنا الله عز وجل وإياكم من مخالفة العلماء بدون تقليد، وهذا معروف عند أهل السنة، معروف عند أهل السنة كيف يستمعون علماءهم ويطيعونهم في غير معصية الله. أخرج البخاري رحمه الله أن رجلا من مصر، رجل من رجال مصر، في أيام ما حصلت التحريض على عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان في فضله أحاديث تقرأ إلى أن يشاء الله، وأنتم تعلمونها أو تعلمون كثيرا منها، حصلت عليه من بعض المفتونين بعض الكلام، طعن في عثمان. هذا الرجل المصري كان يدار في مصر آنذاك مسائل على عثمان رضي الله عنه، هو منها بري. المسألة الأولى أن عثمان كانوا يقولون ما حضر بدر، بعد ننظر أهل الأهواء كيف يعملون، يقطعون الأدلة تقطيع، يقطعون الأدلة تقطيع، ما يكملون الدليل ويفصلونه، إنما يأخذون ما يوافق الهوى. عثمان ما حضر بدر، طيب وإذا ما حضر بدر، هم قد يقولون لأصحابه إذا ما حضر بدر، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. عثمان ما هو منهم، ما أدري غفر الله له ما غفر الله له، شبهة خطيرة ترى. قالوا عثمان ما حضر البيعة، وإذا ما حضر البيعة قالوا أصحاب البيعة فضلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأورق عثمان ما هو منهم. إذن ما بقي معكم؟ قالوا عثمان فر يوم أحد. وإذا فر يوم أحد قد يقولون أو ما سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ينزلون هذه الأدلة على من؟ على عثمان رضي الله عنهم، وكذبوا هؤلاء القوم. هذا الرجل المصري دخلت في رأسه هذه الثلاث شبه. الشبهة إذا دخلت في رأسك تجعلك مدوخ، خلاص ملموخ، كأنك شربت قليل سم، مدوخ. تحب أهل السنة وتحب مشائخك، فإذا أدخلوا شبهة تراهم تقول والله ما أدري كيف، ما أدري كيف عقلك أنت. أما العلماء هم العلماء، والخير هو الخير، لكن أنت جالست من حذروك منه، جالست أهل الأهواء. هذا الرجل المصري جاء يحج في بيت الله، الشبه مدوخة به طوال الطريق وأيضا في بلاد مصر، لكنه وفق، إذ أنه حدث نفسه في موسم الحج يبحث عن عالم ينظر له هذه القضية، فوصل فرأى مجموعة فتوسم أنهم من قريش. قال من القوم؟ قالوا من قريش. قال من أكبركم؟ أشاروا إلى عبد الله بن عمر. قال إذن الحمد لله وجدت أصحاب عثمان الذي سيفصل بالقضية. فوصل عنده قال يا عبد الله إني سائلك. قال سل. قال يا عبد الله عثمان حضر بدر؟ قال لا. قال يا عبد الله عثمان حضر البيعة؟ قال لا. قال يا عبد الله عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. الكلام الذي كان في مصر أين وجده؟ وجده عند ابن عمر. قام مباشرة التفت إلى أصحابه قال الله أكبر، أي الكلام الذي في مصر وجدنا عند القرشي. ابن عمر عرف أنه مريض، روحه مريض مخبوط، قال له تعال تعال اجلس، لا بد من جلسة أن خرج لك الشبه، هذا مرض. أنت سألتني أن عثمان حضر يوم لم هل حضر بدر؟ فقلت لك لا، فقد أذن له رسول الله. انظر العلماء، نحتاج إلى علماء، نحتاج إلى علماء، لا بد منهم ونسمع لكلامهم. أذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمارض بنته رقية، وضرب له سهم من سهم بدر. إذن عثمان يعتبر من من؟ من أهل بدر. وكيف يحضر وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ألا يحضر ويجلس مع بنته؟ فلو حضر لخالف رسول الله. هذه ذهبت، انظر العلماء كيف يحلون لنا المشاكل. قال وأما الثانية قلت أن عثمان لم يحضر البيعة، فقلت نعم، فلو كان أحد أفضل منه لأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريش. سؤال أسألكم، لماذا عقدت البيعة؟ عند من؟ من رفع يدها؟ من أجل عثمان. البيعة عقدوها من أجل عثمان. عثمان أرسل إلى قريش، أشيع أنه قتل وأن قريش قتلته، فاجتمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبايعهم من أجل عثمان. قال ابن عمر ثم لما انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهذه بيعة عثمان، وأخذ بيمينه على شمال. من أحسن الناس بيعة؟ عثمان. والبيعة عقدت من أجل عثمان، وهم يقولوا عثمان ما حضر البيعة، كيف يحضرها وهي عقدت من أجله؟ أهل الأهواء لا نجلس معهم، يخبطونا. وأصحاب الدنيا، أصحاب الدنيا ترى إذا رأى بعض الأموال خلاص يأتي لك بأدلة من هنا ومن هنا ومن هنا، وهي المجموعة عصبة فلوس، ويخبط لك ويحشد لك الأدلة، ما هي لك، هي عليك، هي عليك. نتقي الله وندعو الله أن يجعلنا نفهم ما أراده الله وما أراده رسوله بفهم العلماء. وأما أنك قلت أنه فر يوم أحد فقلت نعم، قال الله إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد ما بعدها ولقد عفى الله عنهم. ما لك يا فلان؟ أفضل توبة هي التوبة التي ذكرها الله في القرآن. إذن هذه سارت منقبة لعثمان ولأصحابه الذين فروا يوم أحد وليست مذمة، عفى الله عنهم. وإيش المطلوب؟ يذنب العبد والله يعفو عنه، فكيف بتوبة علمت في كتاب الله وبعفو علم في كتاب الله؟ فذهبت هذه الشبه من عقل هذا المصري. وتعلمون مناظرة ابن مسعود للخوارج، تجمعوا في حرورة، ساحات التغيير، ابن عباس، ساحات التغيير موجودة من زمان، تظن ما بلا يمنى اليوم من عاد علي، حرورة تجمع الخوارج يغيروا النظام في ذلك الزمن موجود، تجمعوا في حرورة وبدأوا يفتون ويكفرون علي بن أبي طالب. إذا كفر ابن علي بن أبي طالب في ذلك الوقت، من بقي على الإسلام؟ هو خير رجل في ذلك الزمان، لأنه قد مات رسول الله ومات أبو بكر وعمر وعثمان، فهو خير رجل. واجتمعوا مجموعة الشباب فرغ، بادئين في العلم متحمسين، ويحكمون أحكام علي بن أبي طالب كافر. كيف كافر؟ من بقي على الإسلام؟ ما دليلكم؟ أخذوا آية من كتاب الله لكن بدون إرشادات الطبيب. بعض الناس يضربون إبرة عضلي تشل رجله لأنه متطب ما يعرف الطب. والله وجدنا أكثر من واحد هذا حالته، رجله مشلولة. ما لك يا فلان؟ قال ضربوا لي إبرة واحد متعلم وأنا صغير، خلاص شلت رجله. فذهب ابن عباس وجادلهم وحاججهم، ورجع أناس كثير منهم. فائدة نذكرها من مناظرة ابن عباس للخوارج، أنه لما رأوا وقال لعلي بن أبي طالب أبرد بالصلاة ولبس جبته وثيابه وأحسن ما يجد، قال إني أخاف عليك، قال لا تخف علي. فلما رأوا مرحبا بابن عم رسول الله، ما الذي جاء بك؟ قال جئتكم من عندي خير خلق الله، من عندي أصحاب رسول الله الذين ليس فيكم واحد منهم. انظر على فائدة عظيمة، أنتم الذين تجمعتم في حروراء فرغ، ما منكم ولا واحد منهم إلا من تاب، هذا يخرج من كونه فارغ، وإلا البقية فرغ. وهكذا في كل زمان ومكان، تجد الشباب المتحمس الذي ما تضلع في العلم ولا في العقل هو الذي يتقفز على العلماء ويخالفهم. فحاججهم، ما دليلكم؟ قالوا علي حكم الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله، آية أخذوها انتزعوها من كتاب الله لكن بدون إرشادات العلماء. فلما أرشدهم ابن عباس في هذه وفي غيرها قاتل ولم يسبي، مع نفسه من أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين. رجع من رجع منهم، وقاتل علي رضي الله عنه من قاتل. إذا لابد من اتباع فهم السلف الصالح. وتعلمون الحديث الذي فيه أن رجلا قتل 99 نفسا، هذا تحفظونه جميعا ونفهمه، والذي ما يحفظه قد سمعه. قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، سؤاله والله طيب حق، لكن الذي سأل ما له خبرة بالعلماء. بعض الناس تسأله ما له خبرة بالعلماء، مثل بعض الناس عنده فضول أين طريق كذا ويدلك على طريق عكس، ما تعرف لو قد مشيت عدة كيلوات. بعضهم هكذا، لو تسأل من أعلم أهل الأرض يأتيك بكبير من كبار المبتدعة، أو بكبير من كبار السحرة والمشعوذين، أو يدلك على عابد، دل على عابد صلي صائم ما عنده خبرة بالعلم. إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، يظن الفتوى من جفت. ما هو هكذا الفتوى، تحتاج علم 20 سنة 30 سنة وبروف واستماع للعلماء. ما تظن زيتها في الصلاة والصيام وتظن قدك عالم؟ لا، هذه عبادة، اسمها عبادة، لكن لا بد أن ترجع إلى العلماء. قال لا، قال إذن أكمل بكلمي. حكم على نفسه بالإعدام لأنه فضولي، فضولي يدخل في فن ما يحسنه. قال لا، فكمل به المئة. فلما سئل سأل عن أعلم يا أهل الأرض ودل على عالم حصل ما تعلمون، حصل ما تعلمون دله وأرشد أن يخرج من أرضه إلى أرض كذا وكذا. الحديث كما تعلمون أيها المسلمون أيها الآباء أيها الإخوة يجب علينا أن نعقل وأن نفهم الأمر وأن نرد الأمر إلى أهله. وأختتم من أجل أن أترك الوقت لإخواني بقصة ومفهوم آخر وننتهي. ذكروا في بعض السير أن طالب علم ذهب إلى عالم من علماء المسلمين يطلب العلم. اسمع إلى الذي يسمع كلام العلماء، ما يودف كما يقولون، ما يحنب، ها الحماس أحيانا يجعلنا نتورط، وبعدها في الأخير من يخارجنا؟ ما تعرف لو قد هذا هرب من بيته، وهذا ما زد حصل أولاده، وهذا ويش دخلنا من هذا الخبر؟ العلماء قد قالوا لنا من زمان، الله قد رزقنا عالم وسهل لنا في هذه الأيام، إذا استطعنا نجده يا أخي نعبي لنا كرت بكم ما كان ونتواصل به. ما جوب علينا ننظر المرافق له أو الذي بجانبه، يا أخي أنا فلان وصلني بالعالم، أنا عندي نازلة لا يعلمها إلا الله، قضية عويصة، يقول لنا بالخبر، خلاص نأخذ ونمشي نتوكل على الله سترى بركة. هذا الطالب ذهب عند شيخي يطلب العلم، قال له إذا أردت يا بني أن تذهب إلى بيتك أو إلى أهلك ائتني أوصيك، أريد أعطيك وصية. فطلب العلم ما يسر الله، ثم جاء إلى شيخه قال أوصني أنا مسافر. قال يا بني اتق الله واصبر ولا تستعجل، ثلاث كلمات خرجت من عالم فيها بركة، بركة. الرجل أخذها بقوة وحزم، اتق الله واصبر ولا تستعجل، الله يفتعل روح. الرجل وصل إلى بيته وإلى أهله بالليل، فرأى الباب مشجع، دخل على زوجته فإذا به يرى زوجته نائمة مع رجل على فرش واحد. تخيل موقف لا يعلمه إلا الله، أراد قتله، هم بقتله، ما يستيقظ الله في عرصات يوم القيامة عندما يحشر الناس. عندما أراد قتله تذكر كلام العالم اتق الله واصبر ولا تستعجل، فاشتد غيظه وخرج إلى خارج البيت. كلمة العالم أخرجته وهو في موقف عصيب، فلما خرج قال أعود وأقتله، فدخل فرأى الموقف فاشتد غيظا فأراد أن يبطش به، فتذكر قول العالم اتق الله واصبر ولا تستعجل، خرج أراد يدخل الثالثة وقد أصر على قتله، فإذا به يستيقظ وإذا به أبوها. الأب راقد مع بنت، انتهى الأمر ما في شيء. فقال جزاك الله خيرا أيها الشيخ، اتق الله واصبر ولا تستعجل. وأختتم هذه الكلمة بمفهوم لا بد أن نفهمه يغيب عن كثير منا، وهو أن الفقه ينقسم إلى قسمين، لا بد أن نفهم هذه المسألة. هذه مسألة ترى يختبط فيها كثير من طلبة العلم. القسم الأول فقه صلاة صيام توحيد شروح للكتاب والسنة، هذه سنجدها في كلام العلماء. هل مس الذكر ينقض الوضوء أم ما ينقضه مباشرة؟ سنرجع إلى ما قاله الإمام أحمد والحنابلة والشافعية وكذا وكذا، وما قاله المتأخرون وابن عثيمين في بطون الكتب. فاجتهد ورجح ما يسر الله له، أهم شيء معك سلام. هذا فقه، فقه الصلاة فقه التوحيد موجود في بطون الكتب، نسمعه من العلماء ونرجع إلى الكتب ونخرج المسألة ونرجح ما يسر الله ما دمت من أهل العلم ومن أهل الترجيح. معنا فقه ثاني اسمه فقه النوازل، انتبه، ما ستجده لا في المذهب الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي ولا أحد. يعني هل تكلم الإمام الشافعي في الفتنة التي في اليمن هذه الأيام؟ ما در الإمام الشافعي، إذن ما دونت هذه في بطن الكتب، ما عرفها حتى الشيخ مقبل، الشيخ مقبل رحمة الله عليه مات ولا من هذا الخبر خبر، خبر جاء متأخر. هذا فقه النوازل، ما هو لي ولا لك ولا لقد قال والشيخ الفلاني قلنا بعده. والشيخ تعرفون قد يقول لفلان شيخ، بعضهم يقول من حفظ المصحف هو شيخ، وبعضهم يقول هكذا، وبعضهم يقول على شيخ يعني قد يكون شيخ قد يكون عالم، لكن ما كل العلماء يرجع إليهم عند الفتن. ولذلك لو قرأت في التراجم، تقرأ عن تراجم يحيى بن معين، علي بن المديني، قالوا علي بن المديني كانوا يسموه بحية الوادي من كثر ما حفظ وتعلم، حية الوادي، وفلان وفلان وفلان الشافعي أئمة، هم أئمة الهدى وعلى خير. جاءت فتنة ومحنة اسمها محنة خلق القرآن، هذه فتنة ترى عويصة جدا، فتنة ليست سهلة. أول فيها من أول، وسكت من سكت، وهرب من هرب، وثبت الله أحمد. التثبيت بيد الله، ثبت الله من؟ أحمد، ثبته الله، يثبت الله من شاء. ابتلي ابتلاء لا يعلمه إلا الله، ثبت معه قليل، بعضهم مات في الطريق وبعضهم حصل له وبعضهم مات في السجن، ما بقي إلا أحمد. فلما انتهت الفتنة انتبه وفرج عن الإمام أحمد، كان الناس يتوافدون إليه، حتى قال بعض العلماء الإمام أحمد دخل في الفتنة وخرج كالذهب الأحمر، خلاص بعدها وثق الناس فيه. فكان بعضهم يأتي إليه ويقول يا إمام جعلتك بيني وبين الله حجة، أنت حجتي بيني وبين الله. وما كان هذا يقال لغير أحمد، ما جاءوا إلى علي بن المديني ولا إلى غيره. ومن تقد العلماء الذين كانوا يقولون لأحمد هكذا لأنه سار حجة، لأنه ابتلي وجرب في الفتن فثبت. ونحن شيخنا يحيى حفظه الله فتن عديدة جدا يدخل فيها ويخرج كالذهب الأحمر، فتنة بعد فتنة. وبعض إخواننا ما قد صدق، ماذا تريد بعد هذا؟ جاءت فتنة موت الإمام الوادعي، وهي أعظم فتنة عند شيخنا يحيى تعتبر، فأخذ الكرسي وهو ما يعرف عند كثير من الناس، ووقف وصدع بالحق، وعرف القاصي والداني أنه على حق، حتى قال بعض من عاداه كنا نظن أن الساحة معنا وإذا بها مع يحيى. الرجل بيدور ساحات وجماهير، وشهدوا له أنه صاحب الحق وعادوا. فجاءت فتنة أبي الحسن فوفقه الله وخرج كالذهب الأحمر، وجاءت فتنة صالح البكري وفتنة أبي مالك الرياشي، وجاءت فتنة عبد الرحمن العدني التي دخنت إلى أنحاء العالم وخرج فيها كالذهب الأحمر، كالذهب الأحمر. وجاءت فتنة من تعلمون، ومن ابتلانا الله عز وجل بهجومهم علينا وخرج كالذهب الأحمر. فصارت توجيهاته لها أثر، لها أثر. وتسمع بعض إخواننا قد حصل له شيء من لعاعة الدنيا يقول لك والله يا أخي ما أدري كيف الشيخ تغير، أنت قد تغير، كنت بدون سيارة الآن سيارة ما شاء الله آخر موديل، تغير، تكلم بالصدق يا أخي وتغير. المهم لا نغالب، لا نجمع بين ذنبين، نحلب الدنيا والصابر الزاهد نقول تغير، ونحن الذي تغيرنا. كان بيتك صغير ومستأجر الآن صارت أدوار، تغيرت أنت، كنت همك الدعوة تمشي من مسجد إلى مسجد، الآن همك مشاريع، المشاريع الدنيوية. إذن أنت الذي تغيرت، ما هو شيخنا. أما شيخنا فقد أخبرني من أثق به، وهذا الخبر مؤكد، أن الأموال جاءت له ولو أشار إشارة لجاءت بالمليارات فردها، وأحيانا يرسل له المصروف من اليمن من بلاد الفقر، يرسل له هنا. يعني من العجائب سيتعجبون، ما في صراف أظن تستلموا من هناك من اليمن، أظن، ما أدري، هذا ما حصل، هم يوردوا من هناك إلى هنا، لكن لله حكمة يرسلوا له من هنا إلى هنا. دخل بكفالة تلك الدولة المباركة العظيمة التي تعلمونها، كفالة دولة التوحيد والخير، ومع هذا بعد أيام يغير هذا تماما بكفالة أخ، بكفالة أخ ما يريد أن يكون له منة يمن عليه أحد. هذا الرجل الثبت الذي نرى أنه من بقية السلف نحسبه والله حسيبه، ونأتي نقول تغير. إذن ننتبه، ننتبه. ونحن رأينا متغيرات، يعني بالله عليك الآن أنا أتيت حاضر عندكم وسأخرج كما يخرج أي محاضر، ولا شيء، الدنيا سلامات بيننا دين. في أماكن لو تذهب تحاضر يعطوك عمره. سبحان الله، ما أغلى المحاضرات هنا. نحن نحاضر بالصباح والمساء وكذا ولا في شيء، وأنت تحاضر وهذا يحاضر ومحاضرة بعمره، وزيد يعطيك 3000 أحيانا أو 2000 زيادة، صرف على أولادك لما تصل. أيها المسلمون، يجب علينا أن نتقي الله ونسمع إرشادات مشايخنا. عفوا، أخذت من وقت إخواننا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.